المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من سدير جلاجل باعثها المرسل عين ميم طاء. ما الأسباب التي تخلص المسلم من الوساوس في شؤون العبادة وبالذات الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص الذي يحصل عنده شيء مما ذكره السائل وهو يحتاج إلى الرجوع إلى نفسه ومحاسبة نفسه عن واقعه في سيرته مع نفسه وفي سيرته مع ربه وفي سيرته مع الناس، مع أبيه، مع أمه، مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه، أخواته، جيرانه، ومع سائر الناس. وإذا كان صاحب عمل ينظر إلى سيرته في عمله، ذلك أن الشخص قد يكون متساهلا، بمعنى أنه يترك الواجب ويكون تركه سهلا عليه، ويفعل المحرم ويكون فعله سهلا عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك في حق نفسه أو في حق الله أو في حق أحد من الناس. وإذا حصل منه شيء من ذلك فإن هذا يكون مدخلا للشيطان، يدخل عليه ويسهل عليه يسهل عليه المضي في ترك الواجبات، ويسهل عليه المضي في فعل المحرمات، وبعد ذلك يحصل ضعف في إيمان هذا الشخص، لأن الضعف صار له سببان. السبب الأول هو التساهل في ترك الواجبات، والسبب الثاني هو التساهل في فعل المحرمات. وقد يكون هناك مشاكل بينه وبين أحد، إذا كان في عمل أو كان في البيت مع أبيه أو مع أمه أو مع إخوانه أو مع زوجته، هذه المشاكل تحدث عنده بلبلة في الفكر، تحدث عنده بلبلة في الفكر وتشويش، وينتج عن ذلك أيضا يعني الوساوس، لأنه يكون دائما فكره مشغول مع هذه المشاكل. وقد سئل الإمام أحمد فقال له السائل: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. فهذه المشاكل إذا حصلت، إن كان سببها أنها حق لله جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يتساهل فيها وأن يتسامح عنها، لأنه لا يوجد أحد من الخلق يملك إسقاط حق الله جل وعلا. أما إذا كان الحق للنفس ففي إمكان الشخص أن يعفو عنه، ولهذا يقول الله جل وعلا: وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيتسامح عن هذا الأمر، ويكون تسامحه هذا يعني يلغي جانب هذا السبب. فهذه ثلاثة أسباب يعني ينشأ عن واحد، يكفي واحد منها، فكيف ما إذا اجتمعت تنشأ عنها الوساوس. وفيه أمر رابع، وهو استسلام الشخص لهذه الوساوس. فقد سألتني امرأة قالت إنها تدخل تتوضأ للمغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء وهي لا زالت في الحمام تتوضأ لصلاة المغرب. وسألتني امرأة أخرى فقالت إنها تصلي كل صلاة من الصلوات الخمس 10 مرات. فاستسلام الشخص لهذه الوساوس هذا سبب من أسباب استمرارها من جهة، وكثرتها من جهة أخرى. وهذا يدل على ضعف الإرادة. وفيه سبب خامس، وهو الغفلة عن الدعاء، وهو الغفلة عن الدعاء. ذلك أن الشيطان عندما يكثر الإنسان من الذكر ومن الدعاء فإنه يبعد عن الإنسان أو يبعد عن الإنسان. وكلما ضعف الإنسان في جانب الذكر وفي جانب الدعاء فإن الشيطان يقرب منه. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي هو الشيطان الخناس. فهو يخنس عندما يكثر الذكر ويكثر الدعاء، ويضعف ويقرب من الإنسان عندما يضعف أو ينعدم عنده الذكر والدعاء. فهذه أسباب خمسة تحتاج الشخص إلى أن يتنبه لها، فيحرص على فعل الواجبات، ويحرص على ترك المحرمات، ويحرص على النظر إلى المشاكل التي تقع بينه وبين الناس. فإن كان سببها حقا لله فلا يجوز له أن يتسامح عنه، وإذا كان الحق له ففي إمكانه أن يتسامح عنه، وكذلك يكون عنده قوة إرادة في عدم المضي في الوساوس، ويكون عنده أيضا كثرة الذكر وكثرة الدعاء. وهذه أمور يمكن أن يعالج بها الوساوس التي تحصل عنده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين قولهم يحاسب يوم القيامة ويعاقب يوم القيامة. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء أيضا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء حديث آخر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. فكل شيء مكتوب على الإنسان، ولهذا وكل الله بالعبد ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر يكتبان حسناته وسيئاته: الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر كذلك: الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. فكل شيء محصى على العباد. وقال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه الأعمال التي يعملها الإنسان وتكتب في صحائفه توزن يوم القيامة. وفي سورة الواقعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. لأن الأعمال إذا وزنت يوم القيامة فإن رجحت الحسنات ذهب إلى الجنة، وإن رجحت السيئات ذهب إلى النار. فالمحاسبة واقعة بين العبد وبين الله جل وعلا. أما بالنظر للعقوبة فهذا بالنظر إلى من رجحت سيئاته على حسناته. وقد يعاقب الإنسان في الدنيا، وقد يعاقب أيضا في القبر، وقد يعاقب في مواقف القيامة، ولكن كل ذلك يكون فيه تخفيف عليه عند وزن الأعمال. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فالمقام في الحقيقة يحتاج إلى كثير من الكلام، ولكن هو المهم التنبيه إلى أصل الموضوع، وأن الحساب شيء والعقاب شيء آخر، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل أيضا يقول: هل كل من حلف ونذر عليه كفارة؟ الجواب هذا يحتاج إلى الصيغة التي صدرت من الشخص، قصد القلب من جهة والمحلوف عليه من جهة أخرى. والفقهاء رحمه الله عقدوا لهذين الموضوعين، يعني الأيمان والنذور، تكلموا عليهما، سواء كان ذلك في كتب الفقه وكذلك المحدثون. بإمكان السائل، لأن هذا تفصيله كثير جدا بالنسبة لليمين وبالنسبة للنذر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل فأدال من محافظة جدة يسأل عن رفع اليدين للدعاء في أذكار الصباح والمساء وبين الخطبتين في الجمعة، أو في دعاء الإمام في نهاية الجمعة، هل يشرع لي أن أرفع اليدين؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فإذا دعا الإنسان مثلا، إذا دعا في الصباح أو دعا مثلا في المساء، أو كانت له حاجة من الحاجات وصلى ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة الركعتين رفع يديه وطلب الحاجة من ربه، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. المواضع الأخرى التي ذكرها؟ المواضع التي ذكرها هذه تختلف، لأنه لا يدعو والإمام يخطب، بل يستمع. لكن إذا أراد أن يؤمن على دعاء الإمام في التأمين لا يحتاج إلى أن يرفع يديه، لأنني فهمت أنه يريد أن ينشئ دعاء والإمام يخطب، فهذا لا يجوز له، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن الوضوء، يقول هل يجب أن أكون على وضوء عند أذكار الصباح والمساء؟ الجواب إذا كنت على وضوء فهذا أفضل، وإذا دعوت وكان من الدعاء آيات من القرآن فلا يجوز للرجل أن يدعو وهو على حدث أكبر، يعني يدعو بالقرآن. وكذلك لا يجوز للمرأة إذا كانت نفسة أو كانت حائض أو كان عليها مثلا حدث أكبر بسبب الجماع أو بسبب الاحتلام، لا يجوز لها أن تدعو بشيء من القرآن، وإنما تقتصر على الأدعية من السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول بأنه مقيم في جدة، اتصل به صديق من ينبع طلب منه أن يحضر له جهاز لتنقية الماء، قلت له أرسل لي المبلغ، فأرسل لي المبلغ الذي طلبته 950 ريال، علما أن ثمن الجهاز 600 ريال، فأخذت المبلغ وقمت بطلب الجهاز من مصدره، وتم نقله من مكانه المشترى منه إلى المكان الذي سلمته لصديقي. ما حكم مبلغ الربح 350 علما أن صديقي يعلم أن سعر الجهاز 950 ريال، وعلما أن المال الذي اشتريت منه الجهاز هو مال صديقي، وصديقي يعلم أني سأحضره من الخارج وهو ليس عندي، وعلما أنني أعمل في مؤسسة متخصصة في هذا النوع من الأجهزة فأحضرته بسعر أقل؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وباب الغش من المكلفين، بعضهم لبعض هذا واسع جدا، وهذا نوع منه. لماذا؟ لأنك أعطيته هذا الجهاز بناء على أن قيمته هي القيمة التي دفعها إليك، مع أن واقع الأمر هو وجود فرق في هذا المبلغ كما ذكرته في السؤال. والواجب عليك أن تبلغه أن قيمة أنك أخذت هذا الجهاز بهذا المبلغ، وأنك تبيعه عليه، لأنك عملك هذا عمل بيع عليه، مع أنه قدم لك المبلغ على أنك وكيل عنه، فلا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، والواجب عليك أن ترد هذا المبلغ له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة الخاصة بنا لاتصالاته الخاصة، وفي يوم قرأت فتوى بأن هاتف المؤسسة أمانة عند صاحبها وأنا مؤتمن على ذلك، فقلت له: هذا أمانة ولا يجوز أن تستعمل هذا الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة، فذهب وأصبح من بعدها لا يبدأ بالسلام ولا يأتي لي، فإذا سلمت عليه لا يرد، وأنا لا أسلم عليه وهو لا يرد، وأحس أنني أهين كرامتي عندما أبدأه بالسلام وأتبسط له وهو لا يرد علي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف بسبب كثرة اتصالاته، وأنا الآن أراه يذهب عند غيري لإجراء الاتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه، خصوصا أنه اتضحت أن العلاقة التي كانت بيننا هي بسبب الهاتف، وبالتالي لا أسلم عليه؟ أرجو الإفادة. الجواب: الناس أربعة أصناف: صنف نفعي فقط، بمعنى أنه يحسن إلى الناس ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه، وشخص انتفاعي فقط كصاحبك هذا ينتفع من الناس ولا يفرق بين الانتفاع المشروع والانتفاع المحرم، غرضه أن نفسه لا تطيب إلا إذا انتفع من الشخص، فعلاقته بين الناس على قدر انتفاعه منهم، سواء أكان الانتفاع مشروعا أو كان الانتفاع محرما. أما إذا كان الانتفاع مشروعا فالأمر فيه سهل جدا، لكن الكلام على ما إذا كان الانتفاع محرما. وشخص ثالث أو صنف ثالث، هذا نفعي انتفاعي،